في ان نجعل الضابط النص او الاجماع. نقول يا اخواننا كل لفظه وردت في لسان الشرع بان من فعل كذا فهو كافر، الاصل فيها عند الاطلاق انها تحمل على الكفر الاكبر. طبعا الكلام ده مش من عندنا، الكلام ده قايله مين في الفتح؟ الحافظ. قال لفظه الكفر عند الاطلاق تحمل على الكفر الاكبر، وبيحكي هذا عن اهل العلم. لكن لما يجي وهو نوه على تلاميذه الدين، قلت له اما قولك، لان هو كان قال الكلام ده في درس، قلت له اما مساله ان احنا نيجي مثلا نقول سنتان في امتي هما بهم كفر، الطعن في الانساب والنياحه على الميت، وانت تقول لاخوانك ان ما يعني اجابتهم عن هذا الحديث هي اجابتنا عن ترك الصلاه، ازاي الكلام ده؟ الطعن في الانساب غايه ما فيه انه رمي بالايه؟ بالزنا، قذف يعني. وحكم القذف ايه يا اخواننا؟ الجلد. يبقى دي رده. طيب والنياحه على الميت، ونحن نعلم بان امراه مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي على قبر ابن الله، والحديث في الصحيحين من حديث انس تنوح، ونهى صلى الله عليه وسلم عن اتباع جنازه فيها نائحه، ولم يقل ان هذه النائحه كافره مرتده منعوها من السير في الجنازه، بالاضافه الى ان هذا امر مجمع عليه. فاحنا نخلي الضابط النص او الاجماع، لا سيما ان ابن القيم رحمه الله بيعزو هذه التقسيمه للسلف من الصحابه والتابعين. انا اول شيء يا شيخ سمعتك في شريط بتقول لتلاميذك ان انتوا ما تاخدوش العزو بتاع العلماء، لازم تبحثوا عن الاسانيد. فانا اطالبك بالاسانيد عن السلف من الصحابه والتابعين في هذه المساله، تقسيم الكفر وما الى ذلك، اطالبك بالاسانيد. قال خلاص، وانت مطالب بها ايضا. قلت له لا ابدا، انا هذا لا يلزمني. انا بقول للناس ان انت لما تفتح المغني وتلاقيه يقول مذهب احمد كذا، ثم تفتح فتح الباري يقول هو مذهب احمد، تروح لكتاب الحنفيه بداء الصنائع تلاقيه بيقول ان ده قول احمد حتى لو كان بيرد عليه، تروح مش عارف في السيل الجرار ولا في نايب اوتار تلاقيه مذهب احمد، يبقى ده مذهب احمد، فهذا لازم لك. قال خلاص، ولكن يعني هذا الكلام قاله ابن القيم، وما ادراك ما ابن القيم في الحفظ والثقه والضبط والديانه. حصل يا عم الشيخ؟ قلت له يا عم الشيخ انت راجل محدث، طالما طالبت الناس بالاسانيد ما يكفيش ان واحد ثقه يجي يقول ده كلام معضل جدا، مش ده معضل؟ معضل ده ولا ايه؟ ولا معلق؟ سميه زي ما تسميه، يا معلق يا معضل يا اي حاجه، سميه زي ما تسميه، زي ما انت عايز. قلت له طيب ايه رايك؟ الصحابه دول مش داخلين في السلف؟ داخلين من السلف ولا مش داخلين؟ شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول في مجموع الفتاوي واكثر السلف من الصحابه والتابعين على تكفير تارك الصلاه. قال لا بقى، فين الكلام ده؟ قلت له حاضر. جبنا الكتاب بتاع مجموع الفتاوي، كان طبعا الوقت دخل في ذاك الوقت، وجبنا الكتاب فجبناه المره الثانيه، وهو يحب يقرا الفتاوى من اولها، وده صح، لان يمكن واحد يصطاد سطرين اذا عمل ما عمل متحف ابن فراج، فصار لما ياخد 10 تستر وبعدين يسيب 5 تستر يبقى كده كده 15، وبعدين يبدا من السطر ال 16، فلما اقول استنى انت اسقطت كلاما في هذا الموضع، يقوم احمد راجل يقول لك الله ده سقط مني كده عفوا. ده الحته دي بالذات هي اللي سقط منك عفوا، الا لله. قاعد يدعي على نفسه ان هو ان الكلام اللي سقط منه عفوا، يعني قول لي بس الواحد يقول ايه؟ مش حصل يا عم الشيخ؟ طيب. فقرأ الكلام، الكلام ده بقى جاي فين؟ انت شايف الشيخ الالباني في رساله عدم تكفير تارك الصلاه حمل كلام اهل العلم وجاب بعض الكلام لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله على ان تارك الصلاه انما يكون كافرا اذا عرض على السيف، وقال اقتل ولا اصلي ابدا. فهذا يدل على انه جاحد، يدل على انه ايه؟ جاحد. النقطه دي احنا عايزين نستوفيها من كلام اهل العلم في موطن اخر ان شاء الله عز وجل. نشوف اهل السنه والجماعه بيقولوا ايه في المساله دي. ان هو بيقول لك ان ما دام هو عمل كده يبقى ده دليل على انه ايه؟